الراديو 90 90 هواها مصري. انت ما دخلتنيش ليه؟ سيب البيت يا ايبون. أهلا بيكم في قصة رعب جديدة، معكم أحمد يونس كالعادة، ويا رب تستمتعوا معانا ونتمنى لكم كل رعب وأقصى درجاته. ما تنسوش تشتركوا معانا في الجروب بتاعنا على الفيسبوك، جروب عيلة أحمد يونس اللي بندردش فيه مع بعض، واللي بنستنى كلنا نتجمع فيه، وعشان كل واحد يكتب مواقفه المرعبة واللي هنتجمع فيه أكتر في الفترة اللي جاية. الجروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس. كمان تقدروا تتابعوا قصص رعب حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. هتلاقوا كمان قصة جديدة حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب اسمها نجع جهنم. كمان تقدروا تتابعوا قصص رعب حصرية على قناة رعب كلام معلمين الراديو 90 90. نادر فودة والعهود السبعة. أيوة أنا نادر فودة، أنا الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. جه الوقت إن أنا أحكي عن مغامرة جديدة، مغامرة دخلت فيها لعالم آخر، عالم أكثر رعب وفزع مما كنت أتخيل. كنت فكرت إن أنا شفت كل حاجة وقابلت كل حاجة، لكن تقريباً الواحد هيفضل يتعلم ويشوف تجارب ويمر بتجارب جديدة طول عمره، لسه في أكتر. من مدة جالي صندوق قديم، ما عرفش مين اللي بعته، صندوق مجهول، حاولت أفتحه لكن ما عرفتش زي ما انتوا فاكرين، وبالصدفة عرفت أفتحه لما ضغطت على زرار موجود ولقيت كتاب قديم. مقدمة الكتاب كان فيها تحذير لأي حد بيفكر يفتح الكتاب ويقرأ اللي فيه. الفضول خلاني أتجاهل التحذير وأكمل قراية. عهود الحضرد السبعة، الفازع، الخانع، الراصد، المظلم، الخائن، العائد، الموقع. وبعدها وقعت على العقد نفسه بالدم علشان تبتدي الحكاية. مر كام يوم ومفيش أي حاجة حصلت، لدرجة إن أنا فكرت إن الموضوع كان وهم ومش حقيقي. لكن في يوم، وتحديدا يوم واحد في الشهر، كنت قاعد في البيت وفجأة حسيت بهزة رهيبة في جسمي، وسمعت صرخة رهيبة، ومع الصرخة دي كانت معالم الأوضة بتاعتي بتتغير، الجدران بتتلاشى وبيحل مكانها فراغ مفزع، ما فيهوش غير ليل وأرض فاضية تماما، وقدام مني الأبواب السبعة كلهم مقفولين ما عدا أول باب كان مفتوح، الباب اللي جالي الدعوة منه المرة اللي فاتت واللي كانت قدامه البنت لو تفتكروا. وصوت من جوه بيقول لي ادخل يا نادر. بصيت حواليا يمين وشمال، مفيش اي مكان اروح ليه. دخلت من الباب الاول، الفازع. اول ما دخلت لقيتها قدامي، البنت اللي كانت لابسه لبس قديم وكانها من عصر الجواري. قالت وهي بتسحبني وراها، تعال وراي بسرعه، تعال وراي بسرعه. جوه عالم غريب مش عارف اوصفه ليكم، زي ما كون رجعت للأرض أيام زمان، أيام الماضي السحيق. بيوت غريبة مبنية من طوب لونه أسود. دخلنا جوا بيت من البيوت دي، البيت ريحته وحشة قوي، رعشة جت في جسمي بشكل تلقائي. شورت لي على أوضة وقالت لي أدخل هنا، استنى. استنى مين؟ هتعرف دلوقتي. ووقفت وغمضت عينيها وهي واقفة، وكلمتها أكتر من مرة وكأنها تحولت وبقت تمثال. الوقت مر وبعدين بدأت أحس بالتعب، سمعت بعد كده صرخة جاية من برة. جيت أخرج لقيت البنت فتحت عينيها ومسكت إيدي وقالت لي خليك هنا، لو خرجت هيقتلوك. هما مين دول؟ اتكرر الصراخ تاني وكأن حد بيتعذب. بصيت لقيتها غمضت عينيها تاني ووقفت في حالة الثبات من جديد. حاولت أنفذ كلامها ومخرجش، لكن بعد شوية سمعت الصرخات أكتر وناس بتتألم بشكل ملوش حدود وصوت عظم بيتكسر ولحم بيتقطع كأن في معركة بتحصل برا. جيت أخرج، البنت فتحت عينيها وكأنها مرقباني ومسكت إيدي، إيديها كانت باردة زي التلج وقالت لي بقولك ما تخرجش بقولك ما تخرجش بقولك ما تخرجش. جيت أسحب إيدي منها ما قدرتش، معرفش إزاي بنت بالحجم الصغير ده عندها القوة العظيمة دي. الأصوات اللي برا انتهت واتجسد قدامي كائن ناري، جن زي ما بيظهر في الصور بتاعت كتب الصحراء وزي ما شفته كتير قبل كده وحكيت لكم عنه. البنت أول ما الكائن ده ظهر ركعت قدامه على الأرض وقالت له مولاي، شاور لها أنها تسيب المكان. هي ما قامتش ولا خرجت، هي تلاشت تبخرت وبقت عبارة عن دخان. بصت له وقلت له أنت مين وعاوز مني إيه؟ أنا عاوز منك إنسان يا ضعيف حاجة، أنت اللي عاوز، أنت اللي وقعت وانت اللي جيت. بس اقولك انا عاوز اوريك فعلا حاجة، عاوز اوريك اللي سكنوا الارض قبلكم، عاوز اوريك كانوا قد ايه احسن منكم، كانوا يستحقوا يبقى هم اللي بيعمروا في الارض، لكنهم اتعاقبوا وبقوا مخفيين. طبعا ما انا عارف لان هم قتلوا سبب فكوا الدماء وما عمروش الارض. ده على اعتبار ان انتوا ما بتعملوش زيهم واسوأ. لقيت الباب بيتفتح، خرجت منه وهو شاور لي اخرج. خرجت وسط الظلام والبرد الشديد، لقيت جثث كتيره مرميه على الارض، جثث لمخلوقات زي المخلوق اللي كان بيتكلم من شويه معايا. همس في ودني وقال لي احنا افضل من الانسان، احنا افضل منكم يا بني الانسان. لا انتوا ربنا عاقبكم علشان سفك الدماء. بص هناك، بص هناك، بص، شفت جيش واقف على اليمين قدام وجيش واقف على الشمال وأصوات جاية من بعيد زي أصوات طبول الحرب. خرج واحد من الجيش الأول وبعديه واحد من الجيش التاني وفضلوا يتكلموا مع بعض، أنا مش سامع لكن في حوار داير بينهم، وبدأوا يحاربوا بعض. القتال بتاعهم كان عنيف جدا، اللي من الجيش اللي كان على الشمال قتل المخلوق التاني وقطع راسه ومسكها ورفعها وصرخ صرخة رهيبة، وكانت دي بداية شرارة الحرب. الجيشين الاتنين هجموا على بعض وكأن في حرب بتدور. ليه كأن فعلا في حرب بتدور؟ فضلت واقف في مكاني أراقب الحرب الرهيبة اللي بتحصل. هما ما كانوش بيقتلوا بعض بس، دول كانوا بيأكلوا لحم بعض. بصيت للكائن وقلت له انتوا بتعملوا في بعض كده ليه؟ لأننا بنحب القتل، بنحب الدم، بنحب الفساد في الأرض. بعد ما قال الجملة دي لاحظت أن كل حاجة بتتلاشى من حواليا، ولقيت نفسي واقف في شقتي والشباك عمال يفتح ويقفل بسبب الهواء. اتحركت علشان أقفل الشباك، شفت تحت الشباك عشرات القطط السودة واقفة تحت الشباك بتاعي وكانوا كلهم بيبصولي. من غير ما أشعر كنت مسلوب الإرادة، نزلت عند الشارع ووقفت عند القطط. حوطوا كلهم بيا وبدأوا يصرخوا بصوت مرتفع، وفجأة اتجمدوا زي البنت ما اتجمدت بالظبط، كأنهم تماثيل، وظهر الكائن ده تاني. وأول ما ظهر لقيتهم بيوطوا في الأرض كأنهم بيركعوا له، وكان في إيده الكتاب. كان في ايده كمان سكينة معمولة من العظم. بص لي بصة كلها شر وجرح صباعه وبدأ يكتب بالدم اللي بينزل من صباعه في ورقة من ورق الكتاب. تم العهد الأول. الفازة. واختفى. أما أنا فحسيت إن الدنيا ظلمت وبعدها نورت تاني، ولقيتني واقف في الشارع نفس الموقف اللي كنت فيه مع اختلاف بسيط. مفيش أثر للقطط، لكن في أثرها في الأرض، لكن هي مش موجودة. وكان الوقت حوالي الساعة 8 الصبح. طلعت شقتي وأنا بقول طيب والله كويس، العهد الأول مش صعب، يعني عادي، حاجات أنا شفت أصعب منها بكتير. طلعت الشقة. أي نعم قلبي مقبوض، لكني بقول إن كده مش حاجة رهيبة يعني، لكني حاسس إن في حد معايا، حد بيمشي ورايا، حد بيتحرك وبيهمس ودني. دخلت الحمام علشان أغسل وشي. بعدها بشوية شفت خيال معدي في الطرق من قدام الحمام. قفلت الحنفية وحاولت أسمع لو في حد برا، لكن الدنيا هادية بصراحة. رجعت فتحت المية مرة تانية، وفي اللحظة دي بدأ خبط. طلعت من الحمام وقلت مين؟ فتحت الباب، كان عم وحيد جاري اللي ساكن في الدور الفوقي، موظف وطلع على المعاش من سنين. قال لي انت فين يا ابني؟ فينك يا نادر؟ بقالك اسبوع مختفي يا ابني ما بتظهرش. اسبوع ايه يا عم وحيد؟ عم وحيد انا لسه شايفك من يومين يا ابني. ده انا دورت عليك علشان قلت انت صحفي وهيعجبك الحكاية اللي لقيناها. لقيته ايه يا عم وحيد؟ لقينا تحت الشباك عندك في الشارع يعني يجي 8 قطط مدبوحين، وكان والعياذ بالله احشائهم ومصارينهم طالعين بره. الكلام ده امتى يا عم وحيد؟ الكلام ده يجي من 4-5 ايام دلوقتي. من وقتها وبحاول اجيلك وهنزل اخبط عليك كتير وما بتفتحش. ازاي النهارده كان في الشهر يا عم وحيد؟ النهارده يا سيدي 8. جريت على الموبايل بتاعي، الموبايل فصل شحن، حطيته في الشاحن لحد ما فتح. لقيت الموبايل فعلا التاريخ 8. يعني الراجل مش بيكذب. ده معناه ايه؟ معناه ان في اسبوع طار فين وازاي؟ رجعت اوضتي تاني. وانا داخل ناحيه الاوضه سمعت حاجه بتقع وبتتكسر. دخلت الاوضه ادور على الحاجه اللي صوتها اتكسر. مجرد ما دخلت الباب اترزع ورايا. لقيت الباب مكتوب عليه بالدم نادر، ولقيت بيتكتب بعد كده كلمات متفرقة: 7 عهود ولكل عهد حارس ومعذب ومنتقم. كانت بتتكتب على الباب والدم بيسيل منها. دم فعلا. خرجت رحت المكتب بتاعي في الجورنال. كل ما حد يشوفني يقول لي ايه يا عم فينك اسبوع ولا حس ولا خبر، قلنا اكيد وراك تحقيق ووراك حاجه كبيره وعظيمه. اه يا عم اللي ليه ظهر. دخلت المكتب وبدات ارتب شويه اوراق وملفات. خبط زميلي محمود ودخل. ايه يا عم نادر انت فين يا عم؟ انت خلاص كل اللي يلاقي تحقيق حلو حتى ما يردش علينا. اصلا انا كنت بزور ناس قرايبي، واللي يزور ناس قرايبه ما يردش على اصحابه وبعد كده يقفل تليفونه. لا ما انا هفهمك، اصلا انا كنت نسيته في الشقه. خلاص يا نادر، مش مستاهله يا عم، ربنا يزيد من تحياتك يا عم. لو عوزت اي حاجه يا عم نادر انا تحت امرك، انت عارف انت عندي ايه. عارف يا محمود، عارف يا حبيبي. طلعت الورق بتاعي وبدأت أكتب اللي حصل. أكتب من غير ما حس الوقت عدى والليل دخل. لميت الورق بتاعي وخرجت من المكتب علشان أمشي. ما كانش فيه ناس كتيرة الحقيقة موجودة. مجرد ما خرجت من المكتب النور اتطفى وفي ضوء خفيف جاي من الشباك اللي بيطل على الشارع. ورا الإزاز خيال حد واقف. طلعت الموبايل ونورت الكشاف اللي مجرد ما نورت الكشاف الشخص اللي كان موجود ورا الإزاز اختفى. في نفس اللحظة الباب بتاع المكتب اتقفل. أنا الأبواب المغلقة واللي بتتقفل دي بتعصبني. فتحت الباب على أساس أنه هيعصلك وما يفتحش، لكنه اتفتح بصراحة. فتحت الباب بتاع المكتب وخرجت وشدته ورايا قفلته. لكن أنا مجرد ما خرجت من المكتب لقيتني اتنقلت للمكان الفاضي قدام الأبواب السبعة. والباب التاني مكتوب عليه الخانة ومتوارب، والباب الأولاني علي سلاسل وجنازير، والأبواب التانية المقابض والأكر بتاعت الأبواب مش موجودة أصلا. زقيت الباب المتوارب، حسيت بغبار بيقع عليا من فوق وكأني في كهف. الغريب إن فعلا الباب كان بيدخل جوا كهف. رجلي خبطت في حجر كنت هقع، لكن مسكت نفسي وسندت على جدار الكهف. الصخور اللي أنا سند عليها حادة جدا وبتجرح. لكنها بتتحرك كأنه جدار هش وهينهار. في ضوء خافت كان جاي من بره تقريبا ضوء القمر. بدأت أحاول أركز في اللي بشوفه. فعلا كان جدار. الجدار مجرد ما بعدت عنه بدأ ينهار واحدة واحدة لحد ما بقى كله في الأرض بالكامل. مش مهم الجدار، المهم البوابة اللي كانت في ظهره. بوابة زي بوابة البيوت القديمة، حديد وليها مقبض كبير على هيئة قبضة بني آدم، ومكتوب على البوابة: تذكر، إذا اخترت فلن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. كل أحبابك سوف يصبحون أعدائك. أحيانا يكون الجهل نعمة. أنا مش فاهم طبعا حاجة من اللي مكتوب، بس يا ترى البوابة دي بتودي لفين؟ مفيش أحسن من المحاولة وإني أجرب. مديت إيدي على المقبض وزقيت الباب. شفت قدامي كائن مش بعيد شكله عن اللي فات، ولكنه جسمانيا أكبر شوية. لسه هسأل أنت مين؟ قال لي: أنت في حضرة الخانة. إيه؟ أنا صاحب العهد التاني. ليك أمنية واحدة تحقق لك إجباري. يعني أطلب أمنية؟ يعني الأمنية أنا اللي هحددها وأنفذها لك. والأمنية دي إيه بقى؟ تسمع الناس بتقول عليك ايه؟ ولا تعرف الناس بتتمنى لك ايه؟ ولا تعرف مين بيحبك ومين بيكرهك؟ مش عاوز اعرف حاجة من دول. الاختيار من دول اختيار صعب. انا عايز اعرف الناس طيب بتتمنى لي ايه. لك ما طلبت، لكن تذكر اذا اخترت فلن تعود الامور الى ما كانت عليه. كل احبابك سوف يصبحون اعدائك. احيانا يكون الجهل نعمة. كل حاجة اتبدلت من حواليا. لقيت نفسي في المكتب. أيوة في المكتب. ببص حواليا، أيوة أنا في مكتبي. اتغير شوية بس مكتبي. شفت جنب مني كائن جميل جدا، أبيض الوجه، بشوش جدا. أنت مين؟ قال لي أنا المرافق. وهم هنا هيشوفوك؟ لا، محدش هيشوفني ولا يسمعني غير. خرجت من المكتب ورحت للأوضة اللي بيجتمع فيها الزملاء. كان قاعد فيها ثلاثة، محمود وزكريا وتوفيق. أول ما شافوني محمود قال إيه يا عم أنت غايب بقالك أسبوع. أسبوع تاني؟ أيوة يا نادر يا عم، إحنا قلبين عليك الدنيا. هو النهاردة كام يا محمود؟ النهاردة 15. بطل دلع بقى، بطل دلع إن كان حبيبك عسل يعني. من يومين كنا يوم واحد وبقينا 8، وبعدها كنا يوم 8 وبقى 15. أنا كده فهمت. قدامي 7 عهود، كل عهد من 7 عهود دول عبارة عن 7 أيام. كل عهد بيطير من عمري أسبوع كامل. أنت بتقول إيه يا نادر؟ لا ما بقولش. الكائن الجميل همس في ودني. تحب تعرف بيتمنوا لك إيه؟ أيوه أحب أعرف. محمود قام وقف ولقيته بصلي وقال لي نفسي تترفد بقى وتسيب الشغل بقى، خلاص خدت حقك تالت ومتلت يا أخي خلاص. هو محدش يعني بيعمل تحقيقات عدلة غيرك. أصلا أنا شاكك إنها كلها كذب في كذب، معرفش بيحبوك على إيه. ورجع بعدها قعد تاني. بصيت للكائن لقيت ملامحه اتغيرت وبقى حزين، ولونه الأبيض بدأ يبقى لون بالشبه الرمادي شوية. بصيت لزكريا وقلت له مش عاوز تقول لي حاجة يا زكريا؟ عاوز أقول يا رب السفرية الجاية تسافر وما ترجعش. يعني سافر وما رجعش إيه؟ يعني تشوف لك شغلانة تانية، جريدة تانية. ما انت بتاخد قد مرتبنا كلنا يجي 10 مرات، وفي جرايد كتير فلوسها كتير، بتاعة الحبايب. روح كده واشتغل لك في واحدة منهم. سيبنا بقى يا اخي نشم نفسنا، ده احنا ما بنقعدش اجتماعي لما يتقال لنا شوفوا نادر، نادر راح، نادر جه، نادر بيعمل، نادر لما بيختفي بيعمل مش عارف ايه وهو راجع، نادر لما بياخد اجازة بيعمل ايه. خلاص يا اخي بقى، اللي خلقك ما خلقش غيرك يعني. بصيت للكائن، ملامحه المرة دي كانت فيها غضب، وملامحه بقت سودة. اما توفيق فنفسه قام وقال أنا بقى نفسي تموت. أيوة، علاج اللي زيك إنك تموت. أنت حتى لو رحت مكان تاني هيفضل هنا يتكلم عنك ويتحكى باسمك. أنت حتى صاحب الجورنال يا أخي عارفك. ربنا ياخدك، ربنا ياخدك، ربنا ياخدك، ربنا ياخدك. الكائن تحول لكائن تاني مرعب شيطاني. شعره كله أسود، أنيابه ضخمة، ليه قرون مدببة. سمعت صوت في عقلي بيقول لي دلوقتي اللي حصل له ده هو كلام الناس عنك، علشان كده في الأول كان ظاهر بشكله الحلو الطيب، لكن دلوقتي ظهر بكمي بشكل الكره والغللة من صحابك ناحيتك. أنا مش عايز أعرف الناس بتقول عليا إيه، أنتوا اللي قلتوا وأنتوا اللي اشترطتوا. أما التلاتة فقالوا لي ملك يا نادر في إيه؟ أنت بتكلم نفسك؟ الكلام اللي قالوه واللي خرجوا اللي جواهم من ناحيتي قالوه هما مش حاسين ولا فاكرين ان هم قالوه. اما الكائن فطلع، طلعت وراه قبض على رقبتي. انا ما بقتش موتني اليوم الكريم كمش كمش كمش على حد. حسيت ان روحي بتتشد وبتتسحب مني ومش قادر خلاص اتنفس. وظهر الكائن تاني، حارس العهد التاني ومعه الكتاب، وقال لي تم العهد الثاني، ورفع الكتاب في وشي وكان مكتوب عليه اسمه بالدم. يمكن اللاهوت ما تخوفش ومش مرهبة، لكنها محزنة كئيبة. اليوم اللي بعد كده كنت مهزوز جدا ومكتئب من اللي حصل. رغم كده قررت أنزل الشغل كالعادة، بس نزلت بالليل في وقت متأخر. لقيت ضباب كثيف في الجو، شبورة كتير بدأت تغطي البلد، الشوارع مظلمة وعمدان النور كانت مطفية من غير سبب. لما وصلت الجورنال فوجئت مدير التحرير بيطلبني في مكتبه. رحت له، أول ما دخلت فضل يتكلم معايا بعصبية، كان واضح أنه زعلان مني في الفترة الأخيرة. يا نادر انت بقالك مدة عمال تختفي وتظهر وما بتجيبش حتى تحقيقات، وزمايلك كلهم بيقولوا ان انت بتتدلع وما بتعملش شغلك، في ايه يا نادر؟ مش عادتك يعني؟ ما ينفعش يا ابني، زمايلك بيقولوا ان انت حصل لك لطفة في دماغك. فندم اوعد حضرتك ان انا هرجع لك بتحقيق كويس، ما انت على طول متعود على كده، على طول متعود على كده، بس متعود انك بترجع على طول بحاجة. احنا بنتكلم في مدة طويلة يا نادر، والتحقيقات بقت نمطية وتقليدية جدا يا نادر، ده غير انك مهتم بالكتابة. كتابة ايه فندم؟ كتابة الروايات بتاعتك يا نادر، وانا طلبت منك ان احنا اللي ننشرها، انت اللي اصريت انك تنشرها في حتة تانية. الحكاية كده؟ ايوة الحكاية كده. هو انا مش اولى من اول الوقاد وصولا لكساب والنقش الملعون وعمارة الفزع، وبقولك ان احنا اولى بالروايات دي، والرواية الخامسة اللي انت بتكتبها حاليا هي دي اللي واخدة وقتك. طيب اوعدك ان كل حاجة يا فندم هترجع لطبيعتها، بس تحملني بس الكام يوم اللي جايين. لحد امتى؟ لحد ما خلص الرواية الجديدة واجبها لحضرتك. بجد؟ ايوه بجد. ايوه كده يا راجل، على مهلك بقى، اقعد كده واكتب ومخمخ. تحب تاخد اجازة؟ انا ممكن ادي لك اجازة واحجز لك كمان في فندق علشان تكتب بمزاجك، مش انت عملت كده في الروايات اللي فاتت؟ طيب انت هتعمل ايه مع دار النشر؟ قولي هتعمل معهم ايه؟ يا فندم اعتقد دي حاجة ما تخصش حضرتك، انا ممكن اكتب له رواية واكتب لحضرتك رواية عادي يعني. يا شيخ وهتحكي بقى في اي رواية منهم الحاجات اللي انت مريت بيها؟ على فكرة الحاجات اللي انت مريت بيها دي مريت بيها وانت في الجورنال عندنا، يعني احنا اولى بيها. يا فندم ارجوك، انا مش متحمل ضغط نفسي اكتر من كده دلوقتي. وسبت مكانه اتجمد زي التمثال وهو فاتح بقه. كل حاجة كمان في الأوضة اتجمدت، حتى القناة اللي كانت على التلفزيون صورتها اتجمدت على صورة الخبر اللي هو كان مشغله، وبدأت كل حاجة تختفي ورا التانية ورا التالتة. أما شاشة التلفزيون فبقى فيها أرض، صورة لأرض كلها طين أسود، والأرض بيخرج منها بخار لونه أحمر. البخار خرج من الشاشة نفسها وبدأ يملى المكتب. أيوة، شفت كائنات كتير أطول مننا وأرفع مننا، لكن تكوينها الجسماني شكله زينا، لون جلدها أزرق، عينيها مشقوقة بالطول، ماشيين بيخبطوا في بعضهم من الدخان، مش شايفين بعض ولا شايفين أي حاجة. أما أنا فشوف من وسط كل الدخان الأبواب السبعة، والباب الجديد اللي متوارب مكتوب عليه الراسل. دخلت حسيت بتنميل في جسمي وبدوخة، كأن في حاجة في دماغي، وكأن في سحابة سودة بتنزل قدام عينيا. غمضت عينيا وفتحتها وأنا حاسس بدوخة رهيبة. المرتين اللي فاتوا أنا ما حسيتش بالدوخة دي، في ألم كمان في دراعاتي الاتنين. إيه ده؟ أنا مربوط بإيدي في حبل متعلق في السقف. حصل إمتى وإزاي؟ أنا في الأوضة، أوضة فاضية ما فيهاش أساس خالص، بلط أسود وشيء لزج زي الزيت مغطي الجدران وعمال ينزل من عليها. وصوت صراخ جاي من ورا باب الأوضة المقفول، صرخة قوية جدا لدرجة إن الباب اتهز. أنا فين؟ ومين اللي جابني هنا؟ خطوات تقيلة بتقرب من باب الأوضة. أنا عمال أقول يا رب عديها، يا رب عديها دي كمان زي ما عديت اللي قبلها. اتفتح الباب وظهر شخص، لا عارف أقول هو إنسان ولا جن ولا إيه، هيئته هيئة بني آدم، لكنه لابس قناع جلد أسود، عينيه كانت ظاهرة من ورا القناع، لونها أحمر زي الدم. مسك في إيده عظمة، لما دققت اكتشفت إنها عظمة بشرية منقوش عليها حاجة زي الطلاسم، محفور عليها. حان الوقت لتدفع الثمن، تعاقب على كل ما فعلت. أنا أتعاقب على إيه؟ أنا ما عملتش حاجة. لا، عملت كتير جدا، وإلا ما كنتش جيت هنا يا نادر، وما كانتش هي اللي جابتك. طب قولي أنا عملت إيه؟ خد بعضه وخرج وقفل الباب وهو خارج، وأنا متعلق. سمعت من برا صوت ضحكة نسائية وصوت حد بينادي عليا. نادر نادر نادر نادر، والصوت ده بينادي عليا، كان بيدخل في نفوخي بيعمل لي صداع صداع صداع. الباب اتفتح وشخص تاني داخل، انا هي مزغللها مش شايف، لكنه بيقرب. ايه ده؟ مين انتي؟ أراهنك إنك عاوز تخرج من هنا بأي طريقة. تحب ترجع البيت؟ تتمنى ما كنتش فتحت الكتاب ولا وقعت؟ تتمنى ما كنتش اتولد؟ تتمنى ما كنتش قابلتني أصلا؟ محسنة، حبيبتك محسنة، عاوزة ايه مني؟ وده سؤال، عاوزة اذيك يا حبيبي، بس انا ما اذيتكيش على فكرة. كذاب، لازم انتقم. حسيت بحاجة سخنة جدا جنب رقبتي، حاجة زي ما تكون تكون مولعة وجت على ظهري وألم رهيب. صرخت، عينيها كانت كلها شر وسعادة وانتصار. أنا عارف إن الشيطان بيستخدمك علشان يهزمني. كان غيرك أشطر. أنا إيماني قوي بربنا، أشهد أن لا إله إلا الله. لو هيموت يبقى آخر حاجة بقولها أشهد أن لا إله إلا الله. اسكت! أنت غبي. لو فاكر أن العهود هتموت فيها مش هتموت. العهود دروس وأنا درس منه. إن كان عليا عاوز أعمل كتير، لكن هتروح مني فين؟ هتروح مني فين يا مسكين؟ شايف الممر اللي قدامك ده؟ لو قدرت تهرب هترجع منه للعالم بتاعك تاني ونتقابل هناك. أما لو فشلت هترجع لي هنا القطة تاني وقابلك هنا وأكمل شوية من التعذيب الحلو ليك. مسكت وشي بكف ايدها. حطت ايدها على دقني وضغطت. يا نادر هتعيط ولا ايه؟ لا لا، الصحفي نادر فودة، الصحفي العميق في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. يعيط برضه. الحبل اللي أنا مربوط بيه اتفك، وقعت في الأرض، وقعت عند رجليها. لا يا نادر ما تبصش رجليا يا نادر حبيبي، لا لا مش عاوزك تبص رجليا، لأنك مهما بوست رجلي بيني وبينك طار قديم زي اللي بينك وبينه. فاكره؟ سلام يا نادر، سلام. بس راجعالك بعيد عن العهود وبعيد عن كل حاجة. المرة دي أنا اللي أجبرت أجيلك، المرة الجاية هجيلك بمزاجي. الباب اتفتح والممر كان قدامي ضلمة. فضلت اتنفس بصعوبة وامسح العرق من على وشي. اكتشفت ان ايديا غرقانة دم من مكان ما هي مسكت وشي وعورتني، دم من مكان الحرق اللي حرقته لي في ظهري. مشيت جوه الممر، الأرضية بتاعته مليانة ناس ميتة ملفوفة في أكفان سودة، كل واحد يوم مكتوب على كفن ورقم وجملة مكتوبة: جزاء من أنقض العهود السبع. وفجأة بدأ يطلع من الجدران تعابين كتير وعقارب. شفت باب الخروج، جيت أجري أخرج، الباب اتقفل في وشي. فجأة لقيت أكفان الميتين بتتفتح وكلهم بيتحركوا وكأنهم بيرجعوا من الموت، عمالين يصرخوا صرخات رهيبة. منظرهم بشع، بيقوموا من على الأرض، صراخهم لا يحتمل وما بينتهيش. مش عارف دول بشر ولا إيه بالظبط. جريت بكل قوتي، هم عمالين يجروا ورايا زي الزومبي ويتمايلوا بشكل مخيف. كل ما أدخل ممر ألاقي نفسي في ممر تاني. كنت خلاص حاسس إني جوه متاهة مش هخرج منها. فجأة رجلي اتكعبلت وخبطت في بعضها وقعت على الأرض. مسكوني، أيوة لحقوني ومسكوني وربطوني بحبل وجرجروني على الأرض واخديني ورايحين فين؟ رايحين فين؟ سمعت حد منهم بيهبس وبيقول لي للموت للموت يا رب يا رب انت معايا في كل حاجة فاتت يا رب، وإيماني هو اللي بينقذني، إيماني بيك يا رب هو اللي بينقذني، محدش من البشر بينقذني. اللي حصل انهم بدأوا يشدوني من بعض وبدأوا يزقوا في بعض وكأنهم بيتخانقوا مين اللي هينفرد بيا. حصلت المعجزة وهم بيتخانقوا مع بعض، أنا فلتت منهم وجريت، جريت بسرعة، كان باب المكان مفتوح، خرجت شفت من بعيد الشخصين بيقربوا مني لابسين عبايات سودة وشايلين تابوت فوق أكتافهم، ماشيين ببطء وعمالين يرددوا ترنيمة غريبة جدا. لما بقى بيني وبينهم أمطار لاحظت إن هم مش اتنين، لا دول أربعة، وشوشهم غريبة مخيفة. وفي نقطة معينة حطوا التابوت على الأرض ورجعوا في ثبات لنفس المكان اللي جم منه. أنا اتحركت ناحية التابوت، جواه جثة متكفنة، في إيد الجثة كتاب العهود، وبدأ الكتاب يتفتح على صفحة فاضية والصفحة يتكتب فيها بالدم تم العهد الثالث، الراصد الراصدة محسنة. وبنفس الطريقة اللي دخلت بيها العالم رجعت مرة تانية للأوضة، الجدران بدأت تتكون من حواليا والأرض بدأت تتغير، وفي أقل من ثواني لقيت نفسي رجعت البيت مرة تانية وصوت بيت ردد في وداني، أنا محسنة، أنا لسه ما تأمنتش، لسه أنا قادر. اتصلت على الشيخ كارم أحكي له ممكن ينصحني بأي حاجة، قال لي الكتاب ده من الواضح أنه من أسوأ كتب السحر الموجودة في العالم، أنا معرفش عنه بس ده حاجة من الواضح أنها مع الشياطين. أنت وصلت له إزاي ولا وصل لك هو إزاي؟ يا شيخ كارم وصلت له إزاي ولا إيه؟ مش وقت الزفت ده، أقول لي أعمل إيه؟ معرفش، أنت مش هتقدر تتخلص ولا تقدر تحرقه لأن اللعنة كده صابتك. هو الحل تكمل يا نادر، كمل العهود يا نادر، كمل يا ابني العهود واللي يحصل يحصل. قفلت معاه الخط ورجعت البيت، مر عليها لحد دلوقتي 21 يوم، بالنسبة لي هما 3 أيام لكن اتسرق من عمري 21 يوم. دقني وشعري طوله وظهرت هالات سودة حوالين عينيا، كل اللي يشوفني يبصلي باستغراب ويبعد عني. رجعت البيت عاوز انام، فضلت اتقلب على السرير مش جاي لي نوم من كتر التفكير، لكن نمت وصحيت بعد فترة قد ايه معرفش، كل اللي اعرفه ان انا مش قادر احرك ايديا ولا رجليا، متكتف، راسي هي بس اللي بتتحرك، بحاول اقاوم اني افك نفسي لكن واضح ان الموضوع مستحيل. رفعت راسي لفوق علشان اشوف، انا مش قادر اتحرك ليه، لقيتني نايم في الارض ومتكفن. ايوه متكفن، انا موجود في كفن دلوقتي هو قبر. حاول احرك نفسي يمين وشمال مش قادر، الضلمه حواليا وريحة الموت في كل حتة، الكفن القديم اللي أنا ملفوف فيه كان دايب. بدأت أحرك نفسي جدا وبدأ يتقطع، خرجت إيدي، أول ما خرجتها مديت إيدي على الأرض عشان أمسك أي حاجة، اللي مسكته كانت حاجة لزجة، كانت جثة وده دم. سمعت صوت من ورايا بيقول لي تحب تفضل هنا للأبد؟ ايه؟ انا مش هكمل العهود، مش هكملها. مش كارم انك لازم تكملها. لو ما كملتهاش مكانك ومصيرك هيكون هنا. خلاص هكمل، هكمل. لقيتني فوق سريري عرقان وبلهث من التعب، وقبل ما احاول اتملك اعصابي المشهد اتبدل بسرعه. كل الاحداث بتحصل بسرعه، وظهرت الابواب تاني من قدامي، والباب الرابع مفتوح. والمرة دي ما كانش في حل غير اني لازم ادخل. باب المظلم. اول ما حطيت رجلي جوه بدأ تراب ينزل على دماغي، كأنها مغارة. الدنيا ضلمة كحلة، مش عارف حتى تشوف ايديك. لكن في كلام مكتوب على الجدران، والكلام نفسه خارج منه زي نور أو إضاءة. ورسومات أطفال صغيرة ليهم ديول. الشكل ده أنا عارفه كويس، دي أطفال الجن. وصوت خطوات من ورايا لشخص جاي ناحيتي. اتلفت بصيت ورايا، لقيت في الأرض حاجة بتجري. ببص لقيتها جمجمة، جمجمة صغيرة الراس، تكوينها غريب، راس من أبناء الجن. وتبدل المشهد تاني لأرض فاضية، صحراء، دخان طالع من حتت كتير برغم إن مفيش نار. نور القمر الخافت هو اللي موجود. هدوء صوت رهيب، لدرجة ان انا حسيت ان انا ما بسمعش. حتى ما فيش اي صوت حشرات او اي هواء. انا فيه ايه المكان الغريب ده اللي ما فيهوش اي صوت؟ كل حاجة واقفة فيه، في الارض ولا مش في الارض اصلا؟ من بعيد لمحت شخص ماشي، مش جاي لي، كان مديني ظهره وماشي بعيد. جريت جريت جريت، كنت كل ما اقرب منه كانت بتتضح الرؤية اكتر. كان لابس وشاح اسود مغطي كل ظهره وراسه. وصلت له ووقفت وقلت له انا لفي. كان لافف وشه بقطعة قماش زي ما يكون ملف، ومش باين غير عينيه. عينيه ضيقه جدا ومفيش فيها اي تعبير، ما تعرفش خايف ولا فرحان ولا حزين ولا مخضوض. قال لي انت في ارض الظلام. ارض الظلام؟ هنا يعيش اولاد الظلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ الكتاب العهود الشيطان المحسنة، السبع ابواب. انت منهم؟ يعني ايه؟ واحد مغرور قرر يخوض تجربة هو مش قدها. انت مين طيب؟ أنا المظلم. جيت أتحرك، رجلي اتثبتت في الأرض كأني لزقت فيها ومش بتحرك. استنى استنى يا نادر. العباية اللي هو لابسها وقعت في الأرض، وقعت وما كانش فيه تحتها أي بني آدم، اختفى تلاشى. وسمعت صوت مزيج من صراخ القطط والكلاب جاي من حفرة موجودة في الأرض. حفرة كانت معرفش مشوفتهاش ازاي من شوية، واسعة وحواليها حجارة لونها أحمر، وفي أثر رجلين صغيرة حوالين الحفرة. رجلين، الرجل الواحدة فيها تلات صوابع. لقيتني قادر أتحرك، بصيت جوه الحفرة يمكن أشوف حاجة أو أفهم حاجة. طلعت ريحة كريهة جدا وسخنة جدا. سمعت صوت أطفال بتنادي وبتعيط وبتستغيث، كلهم بيقولوا انقذنا انقذنا. وبدأت أشوف حاجات بتطلع على جدران الحفرة. أطفال أطفال نفس الهياكل العظمية اللي شفتها في المغارة، لكن ليهم لحم وجلد وعايشين. أطفال ليهم ديول طويلة وليهم قرون، وكلهم بيطلعوا وبيصرخوا صرخات مخيفة مفزعة. وبين كل مجموعة من الأطفال كيانات مخيفة، كيانات شبه اللي قابلني واختفى، كيانات الظلام. مشيت جريت، بدأت أجري أجري أجري أهرب. وصلت عند بيت، بيت حجري من بتوع زمان، كان ليه باب خشب مفتوح. دخلت جواه وقفلت عليا الباب كويس. لقيت على الكرسي هيكل عظم، ولكن من فقرات رقبته في دم، دم بينزف من الهيكل العظيم. وقفت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. استر يا رب، استر يا رب. حاجة خنقتني من ورا، بصيت بسرعة، لقيت نفس الكائن اللي اختفى من شوية يقول لي لا أحد يخرج من أرض الظلام، لا أحد يخرج من أرض الظلام، لا أحد يخرج من أرض الظلام. المرة الجاية هكمل لكم إيه اللي حصل لي داخل أرض الظلام، وإزاي العهود السبعة هتكمل، ويا ترى انتهت إزاي، والتمن كان إيه. كان معاكم نادر فودة. ما تنسوش تشتركوا معانا في الجروب بتاعنا على الفيسبوك، جروب عيلة أحمد يونس اللي بندردش فيه مع بعض، واللي بنستنى كلنا نتجمع فيه، وعشان كل واحد يكتب مواقفه مرعبة، واللي هنتجمع فيه أكتر في الفترة اللي جاية. الجروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس. كمان تقدروا تتابعوا قصص رعب حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. هتلاقوا كمان قصة جديدة حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب اسمها نجع جهنم. كمان تقدروا تتابعوا قصص رعب حصرية على قناة رعب كلام معلمين راديو 9090. مستنيين دردشتكم معانا على جروب الفيسبوك عيلة أحمد يونس. شكرا لحسن المتابعة، ونتقابل أكيد في قصة رعب جديدة. كان معكم أحمد يونس، وتصبحوا على ألف خير. سلام عليكم.